الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الرجاء. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعيب الله تبارك وتعالى على المشركين الذين يعبدون الملائكة، فيقول: أولئك الذين يدعون، هم نفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة إلى الله معناه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى ابتغوا إليه الوسيلة؟ ابتغاء الوسيلة إليه معناه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه، وهي الحب والخوف والرجاء. فهذه هي مقامات الإيمان، وإن شئت قلت هي أركان العبادة. فالعبادة تقوم على أركان ثلاث: المحبة والرجاء والخوف. كما جاء في سورة الفاتحة، قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. أي إياك نعبد بهذه الثلاث: المحبة والرجاء والخوف. أين هذه الثلاثة في الآيات؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد هو عنوان المحبة، الحمد هو عنوان المحبة، لأن الحمد أعم من الشكر. الحمد أعم من الشكر، الشكر أخص والحمد أعم. فأنت قد تحمد الإنسان على جميل صفاته الذاتية وإن لم تنتفع أنت منها بشيء. والشكر أن تحمد من أحسن إليك على ما وصل إليك من إحسانه. فالحمد لله عنوان محبة الله عز وجل، لأن الإنسان لا يحمد إلا من يحب، الإنسان لا يحمد إلا من يحب. العدو لا يحمد عدوه ولا يثني عليه حتى بما فيه وبما هو له أهل. فقولك الحمد لله هذا عنوان محبتك لله. ولما علمت أن الله هو الرحمن الرحيم رجوت أن يدخلك في رحمته. ولما قال ملك يوم الدين خفته وخشيته وحذرت منه، لأنه ملك والملوك لهم هيبة وعظمة وسلطان توجب خشيتهم. ثم توجهت بعد ذلك بالخطاب إلى الرب قائلا: إياك نعبد، أي بهذه الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. وقد قال بعض السلف: من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج. لأن الخوارج يغلبون جانب الوعيد، والمرجئة يغلبون جانب الوعد. فقال: من عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالمحبة والرجاء والخوف فهو صديق سني. وقد جاء في الرجاء قول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. فالرجاء قارين الخوف، الرجاء قارين الخوف. وقد تكلم العلماء في الرجاء والخوف: متى يغلب الرجاء على الخوف، ومتى يغلب الخوف على الرجاء؟ فقالوا: في حال الصحة ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وفي حال المرض ولا سيما الذي يخشى منه الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. لماذا؟ لعله إذا مات في هذا المرض يموت عاملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. ولذلك نقل عن بعض علماء السلف أنهم عند الاحتضار كانوا يقولون لمن حولهم: ذكروني بأحاديث الرجاء، ذكروني بأحاديث الرجاء، هاتوا كده كتاب في السنة رياض الصالحين أو البخاري أو مسلم واقرأوا علي ما جاء من الأحاديث في ساعة رحمة الله، علشان يموت وإيه يحسن الظن بالله عز وجل. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يعود وهو في مرض الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، أي الخوف والرجاء، في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال ابن القيم رحمه الله: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. عارفين الحادي الذي يغني للإبل حتى إيه يحثها على السير؟ فرجاؤك هو الذي يحدو بك ويقودك إلى الله عز وجل والدار الآخرة. الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. كل ما تبص قدامك وتلاقي الجنة ونفسك توصل الجنة، يهون عليك، تهون عليك الصعاب وتهون عليك المشقات وتستسهل الطريق. وقيل في الرجاء هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. الرجاء انك تعرف ان ربنا كريم جواد، وما كان عطاء ربك محظورا، فتطمع في رحمة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. يعني إيه؟ خليك مؤمن بأن الله كريم جواد سبحانه وتعالى، فضل عظيم، لا تنفعه الطاعة ولا تضر المعصية. فإيمانك بهذه الصفات يقوي رجاءك وطمعك في رحمته عز وجل. وقيل في الرجاء هو الثقة بجود الرب تبارك، أن تكون واثقا بأن الله جواد كريم. طيب، في حالة اسمها الرجاء وفي حالة اسمها التمني. ايه الفرق بين الرجاء والتمني؟ الرجاء والتمني كلاهما المراد به حب حصول المطلوب، حب حصول المطلوب. يعني الطلاب كلهم يحبون النجاح، كلهم يحبون ايه؟ النجاح. لكن في طالب حب ينجح فبيأخذ العملية جد، واخذ العملية جد طول السنة، ذاك لا يألو، لا يقصر في المذاكرة، يبذل جهد في المذاكرة. وتاني يقول لك يا عم سيبها على الله، ان شاء الله هننجحه ان شاء الله، ولا بيذاكر ولا حال. فالاثنين يحبون النجاح، بس الاول اخذ بالاسباب والتاني لم يأخذ بالايه؟ بالاسباب. يبقى الاول ايه؟ راج، والثاني ايه؟ متمني. يبقى الفرق بين الرجاء والتمني، مع ان كلا منهما معناه ايه؟ حب حصول المطلوب من الخير، حب حصول المطلوب من الخير. فلو كنت تحب تحصيل الخير وبعدين اخذت باسباب تحصيله يبقى انت راج، واذا لم تاخذ باسباب تحصيله يبقى انت ايه؟ متمني. وشتان بين الايه؟ بين الرجاء والتمني. قال: والفرق بينه وبين التمني ان التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. يقول الإمام رحمة الله عليه: الفرق بين الرجاء والتمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول وهو التمني كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. واحد قاعد كده وتمنى يكون عنده كده حتة أرض يفلحها ويزرعها ويأخذ محصولها، هو قاعد. والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. الارض موجوده وقاعد بيفلحها وبيحرثها وينقي العفش ويحط جماه ويحط سباخ ويرش، وبعد يقول يا رب ارزقنا بقى منها. ولهذا اجمع العارفون على ان الرجاء لا يصح الا مع العمل. الرجاء لا يصح الا مع الايه؟ العمل. ما بال دينك ترضى ان تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاه ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ربنا قال إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. في عمل، فلا يصح اسم الرجاء إلا مع إيه؟ مع العمل. قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. انت بترجو ان ربنا يرحمك ويدخلك الجنة، ايه؟ طب عملت ايه؟ يا عم خليها على الله، ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا غفور رحيم. صدق الله العظيم، ربنا غفور رحيم لا شك في ذلك. لكن لما بين انه غفور رحيم وان رحمته واسعة، مش قال من اهلها؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ ذكر صفات اهلها، اهل الرحمة. بتطمع في الرحمة، فين عملك؟ قال: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله ف فهو راج لثواب الله. بصلي بقول يا رب، بصوم بقول ايه يا رب، ربنا تقبل مني. يبقى انا هذا اللي بيعمل بطاعة الله راج ايه؟ راج الثواب. ورجل اذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه واحسانه وجوده وحلمه وكرمه. يبقى ادي النوعين الايه؟ المحمودان. واحد بيعمل طاعة الله يرجو ثواب الله، والتاني عصى الله فتاب وندم واستغفر وقول يا رب ارحمنا، يرجو عفو الله عنه عما مضى من ذنوبه. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا، مصر على المعصية لم يقلع من الذنب ويرجو رحمة الله. هذا مغرور، هذا ايه؟ مغرور. قال تعالى عن المشركين: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانه من يعدهم ويمنيه. يا عم ما تخافش، ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا رحمته واسعة، ربنا رحمته واسعة، ده النبي هيشفع لنا يوم القيامة. يعدهم ويمنيه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يبقى الإنسان الذي يرجو رحمة الله بدون عمل إنسان إيه؟ مغرور. من اللي غره؟ الغرور اللي هو الشيطان. يعدهم ويمنيه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال: وللسالك نظران. السالك الطريق إلى الله له نظرين: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله، يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره، ونظر يفتح عليه باب الرجاء. يبقى الإنسان السالك الطريق إلى الله له نظران، يبص في نفسه في عيوبه يلاقيه مليان ايه؟ عيوب، مليان ذنوب ومقصر في حق ربنا، فهذه النظرة تفتح عليه باب الايه؟ الخوف. فلما يخاف، لما يخاف ويمتلك قلبه خوف من الله، يجي ينظر النظرة التانية بقى ان كيف ان ربنا فضله واسع ورحمته واسعة ومغفرته واسعة، فالنظر الثاني يفتح له باب الايه؟ باب الرجاء. يبقى انا بذنوبي استحق الايه؟ العقاب، فانا خايف، لكن بنظري الى فضل ربنا ورحمة ربنا انا ايه؟ انا راجي. ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر الى سعة رحمة الله. وسئل احمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: ان يكون اذا احاط به الاحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفوه عنه في الآخرة. يعني ايه علامة الرجاء؟ ان ربنا لما يحسن لك ايه؟ تشكره. لما ربنا يحسن اليك تشكره، فاذا شكرت يبقى انت ايه؟ يبقى انت راجي. طيب، احنا هو ذكر نوعين من الرجاء محمودين، ايش هما؟ رجل بيعمل بطاعة الله وبيرجو ايه؟ ثواب الله وبيرجو رحمة الله، ورجل ليه ذنوب وتاب منها وبيرجو ان ربنا يغفر له. طيب، اي الرجائين افضل؟ رجاء المطيع ولا رجاء العاصي التائب؟ واحد بيعمل بطاعة الله وبيرجو رحمة الله، واحد عصى وتاب وبيرجو ان يغفر الله له، اي الرجائين ابلغ؟ قال: اختلفوا اي الرجائين اكمل، رجاء المحسن ثواب احسانه او رجاء المسيء التائب مغفرة ربي وعفوه. فرجحت طائفة رجاء المحسن لقوة اسباب الرجاء معه، قال المحسن اخذ بالاسباب يبقى رجاءه اقوى. ورجحت طائفة رجاء المذنب. ليه يا عم ده مذنب ده؟ ده أذنب وعصى وبعدين تاب وبيرجو ربنا يغفر له، فما عندوش أسباب الإيه؟ المغفرة. قالوا لأن رجاء المذنب مجرد عن علة رؤية العمل. ها أيوة، عشان كده بيقولوا إيه؟ قال موسى: يا رب كيف أنت مع من ناداك؟ قال: إذا ناداني المطيع قلت لبيك عبدي، وإذا ناداني العاصي قلت لبيك لبيك لبيك. قال: يا رب اللي بيطيعك لما يناديك تقول نعم مرة واحدة، واللي بيعصيك تقول ثلاثة؟ قال له: أصل اللي بيناديني هو مطيع، عنده إيه؟ متكئ على الإيه؟ الطاعة، معاه حدا كده متوكئ عليه، فهو بيبص إلى الطاعة، يعني عمل وبعدين بيقول يا رب يعني إيه؟ طمعان بسبب الإيه؟ الطاعة اللي عملها. لكن العاصي لما بيقول يا رب ما عندوش حدا إيه؟ يتكئ عليه إلا إيه؟ فضل الله وعفو وإحسانه. فعشان كده بإيه؟ ترغيبا له في المبادرة بيقولوا نعم نعم نعم. فقالوا إن رجاء المذنب أبلغ وأكمل، لأنه ما عندوش أعمال صالحة يلتفت إليه. ولذلك قال يحيى بن معاذ في نداء الرب سبحانه: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أصفيها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. وأنا مطيع بتكئ على الأعمال، والأعمال اللي هتكئ عليها لازم تكون إيه؟ خالصة لك عشان أتكئ عليها وتغفر لي بسببها. وأنا حقدر أخلص أعمالي يعني مية مية إزاي؟ أنا حقدر أخلص أعمالي ليك مية مية إزاي؟ وأنا بالآفات معروف، لكن أنا في الذنوب بعتمد على عفوك وأنت بالعفو موصوف. فعشان كده أنا في حالة الذنب بيكون رجائي فيك يا ربي أقوى من رجائي فيك أثناء الطاعة. وقال أيضا: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءهم يا رب العالمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.